لا شك أن الحالات التي تكون في باطنها مختلفة عن ظاهرها أنها مزيفة للوعي ومضللة للعقل، لأن الإنسان يحكم على الظاهر، وهذا هو الطبيعي والمشروع أيضا. ما لم توجد قرينة تصرف عن الظاهر، والقرائن ليست واضحة في كل الأحوال، قد تحتاج إلى إعمال الفكر حتى يستطيع الناظر أن يستنبطها. ويوجد في فضائنا الثقافي من يستغل هذه الثغرة ويمثل أدوارا تبدو في ظاهرها متجهة إلى اتجاه صحيح، وهي في الحقيقة تأخذ كل من يتبعها ويدور في فلكها ويؤيد رأيها إلى اتجاه خاطئ، مثل الصراع الفكري، صراع التيارات والأحزاب، ما يسمى بالطيف الإسلامي أو المتأسلم بالمعنى الدقيق، يشن هجوما على تيارات يزعم بأنها ليبرالية وعلمانية وضد القيم والمبادئ. وبالفعل قد يوجد تيار أو شخصيات بهذا الوصف، يعني لديهم مشكلة مع القيم والمبادئ، فيبدو لك ذلك الهجوم مشروعا وربما يروقك بحكم انتمائك وعاطفتك إلى جذرك الإيماني والثقافي. لكن الشيء الذي تغفل عنه هو أن هذا الهجوم مسيس، يعني يبدو في ظاهره مشروعا ويهاجم طرفا يستحق الهجوم، ولكن ليس الهدف الحقيقة المجردة، وإنما الهدف خلق تحيز إلى جهتهم، إلى ناحيتهم، تكثير سواد كيانهم للاستقواء بذلك في معركة أخرى. ما هي المعركة؟ معركتهم مع الدولة. يعني هو يظهر لك بأن مشكلته مع طرف حزبي، تيار معين، شخص محدد، لكنه يخفي عنك هدفه الحقيقي الذي يعمل له في السر، وهو معارضته للدولة ومحاولته لإسقاطها، ويريد أن يكسبك في صفه من خلال هذا الهدف الظاهري، من هذا الدور الذي يلعبه أمامك، يأخذك إلى ناحيته ويوجه عينك إلى عدو محدد ويخفي عنك معركته الكبرى. يعني تقدر تقول أن هالمعركة مجرد فخ وشبكة عنكبوتية لصيد الجمهور. طبعا هذا لا ينفي وجود أشخاص نزيهين وأمناء وليس لديهم أجندة سياسية، بل ينطلقون من مبادئ وثوابت واضحة وصريحة، ولا يشتركون في تلك الأعمال الشرية الحركية، لكنهم شاءوا أم أبوا يلعبون مع أولئك اللاعبين الحركيين. طيب لنفترض أنك من هذا الصنف، يعني الصنف النزيه الشريف الذي لا يبطن أي أجندة سياسية وليس عنده مشكلة مع دولته، بالعكس هو يقف معها، لكنه يريد مثلا أن يدافع عن قيامه ومبادئه، فكيف تتصرف وكيف تؤدي دورك في هذا الواقع؟ أولا وقبل أي شيء، يجب عليك أن تبرئ نفسك من أولئك الحركيين الذين يستغلون الأهداف المشروعة لصالح أهدافهم السياسية الخبيثة. لا تكن في صفهم إطلاقا، لأنك إذا أصبحت في صفهم فتصبح مثلهم، يعني أهدافك المشروعة تكون مشيشة وموجهة إلى أهداف غير مشروعة، لأنك في خندق خاطئ. هذه أول خطوة، أول خطوة أن تبرئ نفسك من المشبوهين وتوضح نزاهتك ونظافتك من الداخل، وتبين أنك صاحب أهداف سامية ونبيلة ليس لها أي أجندة أو نوايا خفية. ثانيا يجب عليك أن تعيد أولوياتك، ترتبها من جديد. إذا كان يوجد شخص يستهدف قيمة إيمانية تمثل أهمية بالنسبة لك، وشخص آخر يستهدف السفينة التي تحتوي الإيمان وأهله، أظن أن الواجب عليك أن تغير الخندق. سلامة السفينة أهم من أي شيء آخر. عدم وجود السفينة يعني لا إيمان ولا إنسان. هذا هو المنطق، يعني هذا هو التفكير السليم، أن تبدأ بحماية المهمات الكبرى والمصالح العظمى وتدافع عنها. وإذا فعلت ذلك سوف تكتشف أن صديقك الذي كنت تظن بأنه رفيق الدرب في الدفاع عن القيم هو أصرح أعدائك. نعم، إذا عدت ترتيب الأولويات بشكل صحيح قد تنتهي إلى هذه النتيجة وتواجه هذا الوضع. كثير ممن يزعمون الدفاع عن القيم والمبادئ يمتطونها لهدف يخفى عن عامة الناس، وهو خلق تكتل وتحزب يشتكون به على الدولة. طيب، قد يأتي شخص ويورد هذا السؤال ويقول: لماذا الدولة لا تحاربهم حتى يصفو لنا الجو ونقف معها ولا نقع في هذه الأحابيل التي يخدعنا بها الحركيون؟ هذا سؤال غبي مبني على عدم فهم وظيفة الدولة. الدولة مجرد سفينة تحتوي الجميع، ليس لها ميول إلى أي طرف، ميولها الوحيدة فقط هي المصلحة، فأنت الذي تكسبها وليست هي التي تكسبك. أنت الذي تحتاج الدولة وليست هي التي تحتاجك. السفينة التي تحمل الناس في البحر ليست بحاجة من فوقها، هم الذين يحتاجون لها. ثم إن الدولة لن تستغني عن أي شخص يخدمها في أي مجال من المجالات، مهما كان فكره وخلفيته الثقافية، مثل أي مدير ورئيس في أي شركة يقيس الموظفين عنده ويقيمهم بناء على نتاجهم وجودة عملهم. فإذا أردت أن تسبق وتفوز، كن أنت أكثر الناس خدمة لهذه الدولة. اسبق الجميع في هذا الميدان، ميدان خدمة الوطن والسعي في رفعته ونهضته. إذا فعلت ذلك سوف تسبق الجميع تلقائيا وتتسيد المشهد. هذا هو الوضع القائم في كل الكيانات، ليست الدول فقط، حتى في الشركات والمؤسسات، بل أنت في بيتك تطبق هذا النظام، تفضل أبنائك البارين والخادمين للبيت وأهلها على غيرهم. إذن احذر من أولئك الذين يظهرون لك حربا مشروعة على طرف معين وهم يبطنون معركة كبرى مع الدولة. أبرئ ساحتك منهم وأعد ترتيب أولوياتك.